وسبق أن عرفت أن الأصل الأول منه قدر واجب يرجع إلى أربعة أصول، وأن الأصل الثاني وهو معرفة الدين منه قدر واجب يرجع إلى ثلاثة أصول، فكذلك من معرفة النبي صلى الله عليه وسلم قدر واجب يرجع إلى أربعة أصول. الأول معرفة اسمه محمد، معرفة اسمه محمد دون بقية نسبه، فالواجب على كل أحد من المسلمين معرفة أن اسم النبي الذي بعث إلينا هو محمد، معرفة أن اسم النبي الذي بعث إلينا هو محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الجهل باسمه مؤذن بالجهل بشخصه ووصفه وما بعث به، لأن الجهل باسمه مؤذن بالجهل بشخصه ووصفه وما بعث به، فإن الأحكام تعلق شرعا بالأسماء، فإن الأحكام شرعا تعلق بالأسماء، ولهذا ما حكم تسمية المولود؟ أخواننا المتزوجين، ما حكم تسمية المولود؟ شرط اللي يجي متزوج. هاي غنى واجب، ما الدليل؟ اللي يذكر الدليل لابد يكون متزوج اثنتين. متزوج اثنتين؟ طيب ما الدليل؟ فقال من حقه عليك أن تحسن اسمه، أن تحسن اسمه، لكن هذا الجواب عنه من وجهين، أحدهما من جهة الرواية أن الحديث ضعيف، والآخر من جهة الدراية أن المأمور به هنا تحسين الاسم لا إيقاع الاسم، فدليل وجوب الاسم الذي نقله أحسن الإجماع الذي نقله أبو محمد ابن حزم، فتسمية المولود واجبة، فتسمية المولود واجبة لتوقف الحقوق والواجبات عليه، لتوقف الحقوق والواجبات عليها، فإنه إذا لم يكن له اسم جهل ما له من حق وما عليه من حق، فكذلك في إثبات الرسالة لا بد من معرفة اسم الرسول الذي أرسل إلينا وأنه محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر المصنف اسم النبي صلى الله عليه وسلم مسلسلا بالأباء إلى جد أبيه هاشم، فقال هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، ثم ذكر جوامع نسبه فقال هاشم من قريش وقريش من العرب، ووقع في الأصول الثلاثة زيادة هنا فقال وقريش من كنانة، وكنانة من العرب، وقع في الأصول الثلاثة زيادة هنا فقال وقريش من كنانة وكنانة من العرب. طيب لماذا اقتصر على أربعة؟ إيش؟ لأن الاسم أقل ما أقل ما يبين به أربعة أسماء، لأن من أصول العرب في النسب عد أربعة، فيقولون من عد أربعة فقد انتسب، ولهذا تجدون الاسم رباعيا أم ثلاثيا؟ رباعيا، وهذا هو الصواب، الاسم رباعيا لا ثلاثيا، فإنه يتحقق به انتساب، يعني الذي يتميز به المرء عن غيره، الذي يتميز به المرء عن غيره، فإنه يندر الاتفاق في أربعة أسماء، فإنه يندر الاتفاق في أربعة أسماء. فمنتهى ما يقع به الافتراق عادة أن يعد أربعة فيتبين. ومما ينبغي معرفته أن أصول ما بقي عند العرب من بعض التصرفات هي من أصولهم العربية وإن جهلوها، كهذه المسألة، فإنه يثبت في بعض المقيدات الرسمية الاسم رباعيا، وربما لا يعرف أكثرهم لماذا هو رباعي، وهو مبني على أصل عند العرب، لكن هذا تسلسل في الناس دون علم به، فإن العلوم صارت تخفى في الخلق. مثال آخر، لماذا يقولون الفائقون العشرة للمتفوقون؟ هم الفائقون العشرة، ليش ما يتركونها 11 أو 12؟ العشرة مبشرين، الله المستعان. الحين والله يعدونها يا أخي في عشرة مبشرين في النار، تجد الحين من الكفار يعدون جائزة يقول العشرة كلهم كفار، هؤلاء كفار، فما يحب لأجلها الجنة، أصحاب الجنة عشرة مبشرين. أحسن، لأن العرب تعد في سبق الخيل عشرة، فما بعد العاشر لا يعد سابق، لأن العرب تعد في سبق الخيل عشرة، فليس بعد العاشر سابق. وهذا مبحث لطيف يحسن تتبعه في أحوال الناس المبنية على أصول ترجع إلى العربية أو إلى الشرع. والثاني معرفة أنه عبد الله ورسوله، معرفة أنه عبد الله ورسوله، اختاره الله واصطفاه، اختاره الله واصطفاه من البشر، وفضله بالرسالة، وفضله من رسالة، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. والثالث معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق، معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق. والرابع معرفة أن الذي دل على صدقه هو القرآن، معرفة أن الذي دل على صدقه وثبوت رسالته هو القرآن، معرفة أن الذي دل على صدقه وثبوت رسالته هو القرآن. فهذه أصول أربعة يجب على كل أحد معرفتها فيما يتعلق بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسائل وأشباهها مما تقدم هي مبنية على أدلة شرعية، لكن تفصيل ذلك هو في برنامج التأصيل، ونحن في هذه البرامج نجري على بيان المعاني الكلية التي تتضح بها مهمات العلوم، لكن ليس شيء من حرف يرصد إلا وله دليل. فينبغي إذا أراد المرء أن يفحص مسألة أن يبحث عن دليلها، لا أن يتعجل بالقول بأن هذه المسألة لا دليل عليها. فمثلا هذا الأصل الرابع، يعني بعض الإخوان يقول هذا لا دليل عليه، فقط هو تكميل أربعة حتى تتوافق مع غيره، فما جوابكم؟ ما دليله؟ دليله حديث البراء بن عازب عند أبي داود وإسناده جيد، في سؤال الميت إذا أتاه الملكان فإنه يقال له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول هو رسول الله، فيقال بأي شيء عرفت ذلك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدق، قرأت كتاب الله فآمنت به وصدق. هذا حديث صريح في المسألة. طيب تحمس واحد من الأخوان وقال طيب لماذا ما تذكر أسئلة القبر أربعة؟ ما الجواب؟ وجوابه أن السؤال الرابع راجع إلى السؤال الثالث، وهو معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن العبد يسأل من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم. السؤال الثالث راجع إلى معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلم يجد أهل العلم على عد الأسئلة أربعة، بل اكتفوا بعدها ثلاثة، وإليها أشار شيخ شيوخنا حافظ الحكمي بقوله: أن كل مقعد مسؤول، من رب ما الدين ومن رسول صلى الله عليه وسلم.